إن عدة ليش الآية الكريمة إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن. صح ما شاء الله. طيب ولهذا كان اعتراض الخنساء على شاعر الرسول لما قال لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى. قالت الجفنات أيضا جمع قلة. طيب سيدي الدكتور فضل جمع قلة من كم لكم تقريبا؟ إلى 10. لا يزيد عن 10. إلى 10. إلى 10. طب مو أيام معدودات. ولذلك هو قالوا تقليلا لهن تهوينا للصائم. 30 يوم. ولذلك قالوا تهوينا لهن يعني لهن قليلة وكثيرة. لا وطبعا قسم يقول لا هي كان فعلا كانت هي في أول الفرض هذه العبادة كانت 3 أيام في كل شهر. بعدين صار بعد نصف شهر رمضان. فأول العبادة هي قالوا إنما كتب على الذين من قبلنا. لا حتى في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم حتى في بداية الصيام ولم يبدأ بالشهر كاملا. أيام من كل شهر 3 أيام وبعدين جاء شهر رمضان قالوا هكذا. أنا أفهم أنها متعلقة بالذين من قبلنا. لا كان الصيام قبلا أياما معدودات كان قبل المؤمنين قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كان أيام قليلة وقالوا أيضا في أمة محمد أول ما فرض هو هكذا 3 أيام من كل شهر ثم نسخ فصارت معدودات بس معدودات على باعتبار مكان وليس باعتبار ما أصبح بعدين نقول لك هذا لما قال شهر رمضان خلص بعد هذه الله أكبر بعدها صحيح هذا الفرق بين معدودات ومعدود إذا معدودة تدل على الكثرة من فوق 10 وحتى الكثير معدودات حتى 10 فقط حتى العشرة حتى إحنا يعني لو واحد رجع كيف العرب تؤرخ بالليالي نعم بالليالي كيف تأرخ يعني لما ترجع أنت الآن إلى كتب التاريخ يقولون لثلاثة خلونا لأربع خلونا صحيح نقرأ هذا في كتب التاريخ لعشر خلونا من يبدأ لأحدى عشرة ليلة خلت صح المفرد من إلى 10 قل خلونا الجمع خلونا جميلة من صحيح. قالوا من بدأ 11 قال خلت كثرة هكذا يعني التاريخ هكذا ماشي حتى تلاحظ لماذا انت بالعدد الان انت ابدا لاحظ انت الان 3 رجال نعم. صح صحيح 4 رجال 10 رجال 11 رجلا 100 مفرد 100 رجل 1000 رجل مليون رجل تمام صح فيعني صح احسنت ما شاء الله يعني احسنت ظاهره في اللغه كثيره هذا اياما هي اليوم اللي هو الصباح ام المساء ام الاثنين معا اليوم هو المشهور الايام بمقابل الليالي الصباح فتره الصباح يعني سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما الليالي الأيام هي ليست الليالي بارك الله فيك فصل قصير ونوصل للاستماع إلى حضرتك مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فصل ونواصل ابقوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى مرحبا بك بارك الله فيك قال ربنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر لا لماذا على سفر ولم يقل مسافرا كما قال مريضا قبلها هو يقال لأنه أباح للمتهيئ للسفر أن يفطر إذا كان اشتغل بالسفر قبل الفجر يعني لم يسافر هو على سفر يعني لم يسافر يعني متهيئ على يمكن أقول لحضرتك إني على سفر يعني أي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول تتهيئون يعني على سفر لا تعني دلالة أنه سافر بالفعل أو في طريقه في السفر هو كثير يعني من الفقهاء قالوا هكذا قالوا هو أبيح أنا طبعا لست فقيها لكن ما شاء الله على حضرتك لكن هم قالوا هكذا قالوا يعني كثير أنه أباح للمتهيئ للسفر وإن لم يكن مسافرا لأن لو قال مسافرا معنى المتهيئ للسفر لا يحق له الإفطار

بس ودي أعيده، مثلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. السؤال الثاني، كلمة ضرب أو معانيها إيش؟ ضرب مثلا إذا بتريدون في أي وقت جاتكم فرصة جزاكم الله خير. وكلمتين للوالد الأستاذ الدكتور فاضل، إن حلقاته تدرس الآن في مدارس تحفيظ القرآن في مدينتنا، وجزاكم الله ألف خير. ما شاء الله، بارك فيك، بارك الله فيك أخويا غازي. بارك الله، الله يرضى عليك. بقول لفضلتك حلقاتكم تدرس في مدارس عندهم في المدينة عندهم، ما شاء الله، نفع الله بها إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عمار من السودان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال في سورة يوسف. نعم. في قصة سيدنا يوسف مع الخضر، عندما مع من؟ مع العبد الصالح الخضر. الكهف هذا. الكهف يبقى موسى. موسى. نعم. يبقى موسى وليس يوسف. نعم. أنت قلت يوسف. نعم. طيب نعم. عندما فسر له قصة السفينة، قال له فأردت أن أعيدها. قال له ما؟ فأردت أن أعيدها. نعم، أيوة. وعندما فسر له قصة الغلام، قال له فأردنا أن يبدلهما. نعم. أن يبدلهما ربهما خيرا منه. وعندما فسر له قصة الجدار، قال له فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. نعم. ما هو سر البياني في فأردت فأردنا فأراد ربك. حاضر، شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا سيدي، شكر الله لك. إلى السعودية أخونا بدر. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي. وفيك إن شاء الله، كلكم طيبين إن شاء الله. بارك الله فيك وإياك. الله يسلمك. عندي استفسار في القرآن الكريم، دائما ما يذكر عقد الزواج بالنكاح، يعني فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث، يعني ما الحكمة، ما الفرق بين كلمة النكاح والزواج؟ نعم، هذا هيك حاب أعرف بس الفرق من المعنى. حاضر. عمي ذكر النكاح مش عقد الزواج. حاضر. وشكرا لكم. بارك الله فيك سيدي، الله يرضى عليك. موجود زوجناك في القرآن. نعم. لما قضى منها زيد وطرا زوجناك. زوجناكها. بس في عموم القرآن يستخدم النكاح. أخونا عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. مرحبا، بارك الله فيك، تقبل الله منا منكم إن شاء الله. شهر مبارك، الله يسلمك. الله يرضى عليك سيدي حفظك. شلونك دكتور؟ إن شاء الله طيب. الله يحفظك ويبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. من أين تحدثنا عبد العزيز؟ من السعودية. يا مرحبا. الله يسلم الجميع، الله يسلمك، يا مرحبا. تفضل. فيكم. والله فيه سؤال، اللي هو الله سبحانه وتعالى وله الانفراد جلت قدرته عن بني آدم. قال في القرآن بني آدم وسماهم الإنسان وسماهم البشر. نعم. تمام، معك أخونا عبد العزيز. سم. نعم، الفرق، تريد الفرق؟ عن سماهم الله سبحانه وتعالى، قال في محكم كتابه بني آدم. سليم. يخاطب البشر، يخاطب الإنسان، يعني فيه الإنسان. صحيح. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، سماه. نعم. الإنسان. صح. وسماه. صحيح. بني آدم. صح. وقال الرسول قل إنما أنا بشر مثلكم. صح. فهل في فرق بين ثلاثة الأسماء بكون إن بني آدم وبشر وإنسان؟ حاضر حاضر. الله يسلمك. لأن ليه ما قال الرسول اللهم صل وسلم على رسوله قل إنما أنا إنسان مثلا، يعني والمثل الأعلى لله، بشر مثلكم. قل إنما أنا قل إنما أنا بني آدم مثلكم، أو إنسان مثلكم. انفرد في قوله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. فنبي ثلاث الانفرادات هذه أو الأسماء اللي هو بني آدم وبشر وإنسان. والسلام عليكم. نعم بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستخدم الناس أيضا. اتصل آخر. أخت الأم الأمين من سلطنة عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. جزاكم الله ألف خير عن هذا البرنامج. وأجزى لك وإياك. والله ينفعكم وإيانا بما رزقكم من علم. يا رب يا رب. بس كان عندي سؤال عن للأسف أنا ما أذكر في أي سورة بس الآية اللي هي ليريهما سوآتهما لما الشيطان أزل سيدنا آدم ومن حواء عن الشجرة ليريهما سوآتهما. نعم ماذا يقصد السوأة هنا؟ طيب حاضر. هل واضح؟ وهل وإيش الوجه الشبه ما بين هذه السوأة وبعدين في سورة الفتح وظنوا بالله ظن السوء وظننتم بالله ظن السوء وكنتم قوما بورا أعتقد في سورة الفتح. نعم. إيش الشبه ما بين هذه السوءة سوءاتهما في هذه الآية وظن السوء في الآية الأخرى؟ حاضر شكرا جزيلا. بارك الله فيك. إلى السعودية أخونا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. لو تكرمت إذا كان ممكن نكلم الشيخ. مع حضرتك يا فندم. حياكم الله شيخنا وكل عام وأنتم بخير الله. ومقدم البرنامج جزاكم الله خير. الله يرضى عليك. عفوا شيخنا كلماتكم تكتب بماء الذهب يعني لو استطعنا أن نتحصل على تسجيل أو الحلقات هذه أو يكون للشيخ درس نستطيع أن نحضره ولو في الشهر مرة أو مرتين فنكون لكم من الشاكرين. تسجيل نخاطب إدارة التلفزيون إن شاء الله سيدي أستاذ عبد الله. نعم نعم بإذن الله. أترك رقمك عند أخونا بالماستر كنترول وسوف نتواصل معك بخصوص الشرائط إن شاء الله. نراجع الإدارة بإذن الله تعالى. طيب وماذا عن سؤالك؟ طيب أنا فقط أردت هذا الكلام وأردت أن أقول للشيخ يعني نحبكم في الله. أحبك الله. أحبك الله. الله يبارك فيك. أما بخصوص مجالس علم الشيخ نحن نستأثر به في تلفزيون الشارقة فقط. هو معنا كل يوم اثنين وخميس في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات لأنه يطلب علينا. نعم بارك الله فيك. حفظك الله ورعاك سيدكم سيدنا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا عبد الله. أخونا عبد الله من السعودية. عبد الله من السعودية. اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا إبراهيم من فرنسا. نعم تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عواشركم. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. جزاكم الله خير عن الحلقة وجزاء فضيلة الشيخ خير جزاء وجزاكم خيرا مثله. فضيلة الشيخ عندي سؤال جزاكم الله خيرا في سورة آل عمران عند قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم والمعنى في قوله تعالى وسيجزي الله الشاكرين اللمسة البيانية في وسيجزي الله الشاكرين. حاضر. فإنه سبحانه وتعالى قال فسيجزي الله الشاكرين والأصل أن يقول وسيجزي الله الصابرين الصبر عودها الشكر. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وجزيت خيرا مثله. أخونا أبو لوط من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. وكل عام وأنتم شهر طيب. بارك الله فيك. الله يكرمك. في الأسبوع الماضي سمعت قول تعالى ومنكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضيا. نعم حتما مقضيا لم يفسرها كان على ربك حتما مقضية هادلة. وأعيد سؤال أيضا عن أقول عسى أن يكون ردف لكم بعض الذين تستعجلون. أنا غير جاهد لكن هذا الذي يحضرني. بارك الله فيك سيدي. إلى سوريا أخونا ناصر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بدي أسأل سؤال. تفضل حضرتك. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. في الآية التي تليها يقول والخامسة غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. لماذا استعمل هنا اللعنة وفي الآية الثانية استعمل الغضب؟ وشكرا لكم. حاضر. الحلقة الماضية يمكن إلى لندن أخت مها، السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ محمد، لك وللشيخ الجليل. لدي سؤالان بسيطان، وهو أن الكبير إن لم يستطع الصوم يخرج كفارة، ولكن الأطفال أطفالنا يعني يجب أن يصوموا ولم يصوموا، هل يجب على آبائهم أن يخرجوا كفارة عنهم؟ والسؤال الآخر، في خلال شهر رمضان أين الحدود بين الصدقات والزكاة؟ يعني هل هي النية؟ وشكرا جزيلا لكما. بارك الله فيك، الله يكرمك، شكرا لك. سؤال فقه. نعم. إلى الأردن أخت فريال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخت فريال. تفضل. بالنسبة ل الله سبحانه وتعالى لما ذكر يا بنات الحلال تفنول. ربنا يخلي إن شاء الله. لما ذكر بسورة الأعراف ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، تلكما الشجرة، في حين كان ورد قوله تعالى هذه الشجرة سابقا بنفس الآية، يعني فليش ذكر تلكما الشجرة؟ حاضر. أيوة تلكما الشجرة. نجيبها الآن. هذا سؤال ثاني. تفضل. بالنسبة لأسماء نبيين اثنين إن ذكروا باسم أمهاتهم في القرآن الكريم. ما السؤال؟ شنو السؤال؟ كل عام وأنتم بخير. هذا السؤال. وجزاكم الله خير. تريد اسم النبيين يعني مثل عيسى بن مريم على شكله. بالضبط. نعم. نعم. تلكما وهذه الشجرة تفضل. شنو الإشكال؟ هذه يعني ولا تقربا هذه لأن هي قريبة، قال هذه. نعم. لما بعد المعصية عتموا عن تلكما، أيضا هي لعلها تظن أن تلكما مثنى، تلكما أيضا وحدة. طبعا لكن المخاطب اثنين. تلكما، تلك الشجرة لما المخاطب واحد. تلكما الشجرة لما المخاطب اثنين وليس شجرتين. ولما يكون المخاطب جمع. تلكم الشجرة. تلكم الشجرة. شجرة واحدة. واحدة. فهذه كما للمخاطبين، لما كان المخاطب اثنين آدم وحواء قال تلكما. نعم. في هذه ما فيها ضمير خطاب، ما فيها ضمير خطاب ولا حرف خطاب. نعم. قال هذه صح. الشجرة فقط. شجرة. اتصال هاتفي. السلام عليكم. أخونا عبد الرحمن من غانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي محمد. مرحبا أخي عبد الرحمن من غانا، الحمد لله. والله كم كم كم كم حاولت الاتصال بكم والله. الله أكبر، نحن نحاول الاتصال بك يا رجل. حفظك الله ورعاك سيد عبد الرحمن. والله يكرمك، الله يبارك فيكم. وكيف يعني تقدم هذا البرنامج الطيب الرائع؟ أنا عندي سؤال قبل كل شيء، هو قال الله تعالى في سورة البقرة آية 81: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في الفرق يعني لمسة بيانية بين السيئة وخطيئة. حاضر، بارك الله فيك. ثم يعني أنصح، هناك يعني أنصح الأمة الإسلامية أو الأمة العربية، نحن لسنا عربا، نعتز بهذه اللغة، يعني لغة القرآن. شاء الله جيد. نستخدمها ونستعملها في كل مكان، والله نحن نعتز بها، لكن هناما يعني نشاهد بعض البرنامج وخاصة بعض البرنامج الإسلامية، يعني هناك ازدواجية بين العامية الدارجة والفسحة. صح. نرجو من الأمة الإسلامية أن يعتزوا بهذه اللغة، فهي يعني مبدأ أساس شرفهم وعزهم. نرجو من الإخوة ذلك، فهؤلاء يعتزون بلغة اللغة الإنجليزية، يعتزون بها، فكيف نحن لغة الأمة كلها؟ نرجو أنا والله عندما أشاهد أحيانا بعض البرنامج أستحي والله، يعني وأحزن أيضا لأني لا أفهم العامية. أرجو ذلك وأشكركم على أشكر خاصة قناة الشارقة ودكتور محمد سلطان أيضا على اهتمامه بالثقافة العربية الإسلامية، أشكره على هذا، أشكره وأدعو الله له على ذلك، وأرجو من بقية الرؤساء والأمراء أن يعبوا حدوى وشرفنا. يعني انقطع الاتصال يعني، وهذا شكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كما قال أخونا عبد الرحمن من غانا، لاحتوائه اللغة العربية والحفاظ عليها من خلال الشاشة الموقرة ومن خلال إذاعتكم إذاعة الشارقة ومن خلال جمعيات حماية اللغة العربية ومن خلال كل ما يقال في إمارة الخير والعطاء إمارة الشارقة. شكرا لأخونا عبد الرحمن. وباتصال أخ عبد الرحمن نأتي لنهاية البرنامج دكتور فاضل، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بارك الله فيك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.